ويعني أن ينبه أحد إلى غفلاته وإلى أخطائه. فهذه مهمة جدا ولا يجوز لكم أن تتخلوا عنها. ولذلك قلت أننا عشنا نقرأ ما نرضى وما لا نرضى. وأنا ذكرت لكم كثيرا أن القرآن الكريم علمنا كيف نقرأ كلام الكفار. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض إن هذا إلا أساطير الأولين، ولو شئنا لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا سحر يؤثر، أن لو اللي هي الآية بتاعت الإسراء، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. كل هذا كفر صريح وكفر محض، ولكنه صار من كلام الله وصرنا نتعبد به وصرنا نصلي به. ربنا يعلمنا أننا نقرأ ما نرضى وما لا نرضى، ثم إن عقلنا هو الذي يهدينا إلى ما نرضى وإلى الذي لا نرضى وهكذا. فهذا مهم جدا. موضوع وقلت لكم أيضا إن موضوع دلائل الإعجاز المقدمة هي حديث الشيخ شاكر عن حديث عبد القاهر عن المعتزلة، وأن وطبعا كتاب الدلائل مشحون بالردود على المعتزلة أو على بعض الفرق التي كانت تعرض أفكارا في الإعجاز لا يرضاها الشيخ. وقلت لكم إن عبد القاهر حامل كثيرا من كلام القاضي عبد الجبار على الخطأ ورده ونسبه إلى مين؟ إلى القاضي، بينما هذا الكلام في الكتاب رواه القاضي ليرد عليه. وكنت لما وقعت عليها كانت نفيسة جدا وأغرتني بأن أكتب بحثا مطولا عن بعنوان بين الشيخين عبد القاهر وعبد الجبار. فهذا لازم نعرفه ونقرأه ونتأمله. وذكرت أن الكتاب دلائل الإعجاز له مدخل وله مقدمة، له إيه؟ على خلاف العادة الكتب لها مقدمات. وأشار المرحوم محمود شاكر أن النسخة التي بين يديه وجد المدخل فيها في آخر الكتاب، والمدخل سنقرأه الآن قاطع في أنه كتب بعد الكتاب ولكن الشيخ شاكر وجد رشيد رضا جعله في الأول فجعله في الأول، وهذا شيء. وقلت إن المدخل مهم جدا ومعرفتنا لسره ولمضمونه وللغرض منه يهدينا إلى فهم الكتاب. المدخل مهم جدا ومعرفتنا إلى سره ومضمونه يهدينا إلى فهم الكتاب. لماذا؟ لأن قضية عبد القاهر التي انتهى إليها والتي يرجع فضل الكلام على الكلام إليها، ولا يرجع فضل كلام على كلام إلا إليها. أنا أقول يرجع فضل الكلام إليها ولا يرجع فضل كلام على كلام إلا إليها، ولا يرجع فضل الإعجاز إلا إليها، وهي فكرة النظم التي هي توخي معاني النحو على وفق الأغراض والمقاصد. وهذه العبارة كلما تأملتها وجدتها صادرة عن عبقرية فزة، لأن كلمة التوخي هنا يعني الاختيار، يعني الاختيار وعلاقة الكلمات بعضها ببعض، ده أمر ضروري لإفادة المعنى

إذن عبد الخير لما تكلم عن العلاقات وأن الاسم يتعلق بالاسم والفعل يتعلق بالاسم والفعل لا يتعلق بفعل وأن الحرف يتعلق بالاسم ويتعلق بالفعل إلى آخره، كان بيشرح طريقة تأليف الكلام في درجاته الأولى، طريقة تأليف الكلام في مستوياته الأولى، ثم يرقى هذا الكلام بالتوخي والاختيار حتى يفضل كلام كلاما وشعر شعرا وحتى يكون إلى آخره. هذا شيء مهم جدا، إذا فهمناه يبقى احنا دخلنا باب دلائل الإعجاز. ولذلك كتبوا عبد الخير بعد ما انتهى بعد الرحلة، عبد الخير كتبوا بعد رحلة شاقة جدا جدا جدا، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون رحلة منه إلى الفردوس الأعلى، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون رحلة منه إلى الفردوس الأعلى، لأن العلماء شقوا على أنفسهم ليضيئوا لنا الطريق، شقوا على أنفسهم ليضيئوا لنا الطريق، وهذا هو العطاء الحقيقي، مش نصب بتوع سياسة ولا نصب بتوع تجارة ولا نصب بتوع كذا ولا كذا، لا، عكفوا على العلم والفكر حتى يوقدوا لنا إضاءة تضيء لنا الطريق، فهذا هو. فكتب هذا بعد هذه الرحلة الشاقة العظيمة جدا جدا، فلابد من الوعي، لابد من وعيه. ايه اللي انت سيبنا ده بتؤكد عليه؟ خلي محمود لازم يتصل بيه بسرعة. حاضر استاذ، ها وراح النهارده مؤتمر تعمله فيه. طيب لا انا ما رحتش، انا ما رحتش. خليه يتصل بيه بسرعة ضروري. وبعدين قلت مش معقول كده، قلت مش معقول كده انك ما تحطش التليفون، قلت مش معقول انك ما تحطش التليفون بتاع الناس. ايه هي اللي انا بلح عليها؟ انت تعرفها والله من غير انا ملح، لانك انت اذا فتحت فمك لتتكلم فلن تفتح فمك لتقول كلمة مفردة أبدا. فلن تفتح، وإنما تفتح فمك لتقول جملة، والجملة هي أن تتعلق كلمة بكلمة، اسم باسم زي مبتدا وخبر، اسم بفعل زي فعل ومفعول، زي فعل وفاعل، إلى آخره. وإن دي طريقة ولذلك كان العلماء لهم عبارات مختصرة جدا جدا وفيها عطاء لا نهاية له، كانوا يقولون الإسناد مناط الفائدة. الإيه؟ ما معنى هذا؟ أنك إذا أسندت القيام إلى زيد يبقى الفائدة التي أردتها من قولك زيد قائم هي هذا الإسناد. إذا قلت أكل فلان الخبز يبقى الفائدة التي أردتها، أو شرب الشاي، أو قال أو فعل أو حدث، يبقى الفائدة التي أفدتها مسكنها، والذي ليس لها مسكن سوى هو الإسناد. إسناد الفعل إلى الفاعل، إسناد الفعل إلى المفعول، إسناد المبتدأ إلى الخبر، إسناد الصفة للموصوف، إلى آخر هذه الأشياء. فهذا هو الطريق الأول لبناء الكلام، عظيم جدا. هذا هو ليه؟ الطريق الأول لبناء الكلام عظيم جدا. أنت خد بالك، أصل أنا كنت بقول لطلابي بالأمس إن مش المهم إنك تتعلم العلم، المهم إنك تبحث عن العالم كيف استخرج العلم. ليس المهم فقط أن، وإنما المهم أيضا إن عقلك يشتغل مع الكتاب حتى تدرك كيف كان يبحث عن العلم. مهم جدا. وأيضا وأنت تقرأ الكتاب لابد أن تتعلم منه كيف كان يعمل عقل صانعه. كيف كان مهم جدا. وأنت تقرأ الكتاب لابد أن تفهم منه كيف رتب هذا الصانع للكتاب هذه المعلومات بعضها على بعض، وكيف جعل بعضها دليلا على بعض، وكيف وكيف. اتعلمنا ان احنا نقرأ الكتاب علشان نحصل المقصود، وهذا جيد وجيد جدا، وهذا هو رأس العلم. انما بجانب هذا العقل الذي يريد ان يكون حيا والذي يريد ان يستقي من حيوية عقول العلماء الكبار، ها انا قلت ايه؟ والذي يريد ان يستقي من عقول، وهو انت فيه في الدنيا لك افضل من اللحظه التي يستقي فيها عقلك من سحائب عقول القمم؟ وانت في حياتك لحظه افضل من اللحظه التي يستقي فيها عقلك من سحائب عقول القمم؟ شيء عجيب. ولذلك انا دايما معتقد ان العلم ثوابه فيه. ما تقوليش والله انا هعمل ايه بالعلم، لا، الكلام ده قوله بقى في تجاره، قوله في شويه نفاق عاوز تبيعهم وتاكل بهم عيش، قوله في شويه كذا كذا كذا كذا. انما العلم يا سيدنا ثوابه الاعظم في ان يكون لك عقل حي رائع ناضج، لأنك أنت أساسك وفضلك في هذا الوجود هو عقلك. فأي شيء يضيف إلى عقلك إضاءة ونورا فهو الشيء الجليل جدا جدا. فأنا أقول هذا. ولذلك الكتاب الذي أقرأه مش كتاب معلومات فقط، لا، ده فيه الذي أقول فيه البحث عن المعرفة، فيه ترتيب الأفكار، فيه اجتهاد خطوة واحدة. وستقول سهل، كل الذي أقوله لو حاولته ستجد نفسك قريبا منه. لو حاولت إن أنا أتابع حركة عقل المؤلف، ها، وكيف كان يعمل عقله، ما أنا بتعلم. مش كانوا بيقولوا إن كتابة كذا زي رسالة الشافعي، إن رسالة الشافعي تعلم العقل؟ العقل بقى مش هو العلم اللي فيه، العقل طريقة تفكير الإمام، طريقة تفكير الإمام وهكذا. فده مهم جدا جدا. وانت حرين بقى خلاص تعملوا ولا إن شاء الله ما عملتوا، يعني الدنيا مش هتنهد بيه. لو تحولت لمجموعه منافقين وكذابين مش هتزيد المساله ولا هتروح ولا هتيجي. خلاص يعني اتحطوا على الكم الكبير. اتحطوا على ايه؟ واسباب التخلف اوضح من الشمس الظاهره، واسباب التقدم اوضح من الشمس الظاهره. ولكننا مصرون على ما نحن عليه. وهكذا. يلا انا عاوز بقى ايه، نبدا نقرا. هذا كلام وجيز من اللي هيقرا؟ الولد محمد راح فين؟ طب بلاش محمد، مين اللي اتفضل؟ هذا كلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عنكم. أما بعد، فيقول الإمام عبد القاهر رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وصلواته على محمد سيد المرسلين وعلى آله أجمعين. هذا كلام وجيز يطلع به الناظر على أصول النحو جملة. خذ بالك يا ولد، صدقني وأنا أول ما قلت الكلام ده وأنا بسلكم حزني. أنا بقول لك أنت احذر أن تقرأ ما يدهش ولا تندهش، تبقى أنت بقيت يعني حاجة تانية، يعني بقيت حاجة تانية، لأن العقل الحي هو الذي يندهش لما يدهش. ايه بقت اللي ادهشني؟ الله، واحد النحو ده اوسع علومنا زي الفقه، النحو والفقه اوسع علومنا. وبعدين ياتيني واحد يقول لي انا اعطيك كلمات اوجز فيها لك النحو، لا يوجز المعرفه الا من كانت بين اصابعه، لا يوجز المعرفة ولا يلخصها. ولذلك تجد التاء يطيل الكلام ولا يفيد، إنما العالم يقل كلامه وتكسر فوائده. فلما لقيته وجيز أدهشني هذا، وكانت العلوم ديت لها قيمة في صدورنا. لماذا؟ لأن احنا ربنا في الأزهر الشريف أول حصة في الامتحان فقه، وتاني حصة نحو، لأن دول هما العلمين الأساسيين لعلوم الأمة. الفقه دلوقتي ما عادوش موجودين، والجامعات الحيوية الحلوة بتعتبر إن النحو والفقه ده علوم ظلامية، ولا بقت حبيت أتنور شوية أقول لك علوم كلاسيكية. يا سلام يا سلام يا سيدنا، تشطب على عقل الأمة الرائعة بكلمة فارغة. كمل يا ابني، فاهم كلامي؟ فده كلام عجيب، لا يوجز المعرفة إلا من امتلكها، لا يوجز المعرفة. وعبد القاهر ما كانش بلاغي، عبد القاهر نشأ نحويا وبلغ في النحو الغاية، ومؤلفاته في النحو مؤلفات كبيرة جدا جدا، ولم يحمل القلم ليكتب في البلاغة إلا بعد ما أفرغ أقلاما كثيرة في كتابة النحو وفي فقه الشافعية، كان إماما، وفي علم الأشاعرة. وده الكلام، وده العلوم دي بتغذي بعضها بعض، عائلة واحدة، بنات أب وأم. الفكر الأشعري أو اللي هو فكر العقائد، الفقه، النحو، الشعر، وهكذا. فكان يطعم عقله من كل هذه الطعوم، فكان مسألة كده. أنا قرأت في كلام علمائنا أن القمم العالية من نعم الله على الأمة. أن الإيه؟ يعني قرأت الكلمة دي، قالها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو يحدث عن الشافعي، بيقول الشافعي كان من نعم الله علي وعلي وعلى الأمة. لماذا؟ لأنه أضاء الطريق، وحيكون من النعم بمقدار تعقلك لما كتب، ولا يكون شيئا إذا جهلناه، ولا يكون. ولذلك أنا لما كنت أقرأ بس يعني سطر واحد للشافعي فتح لي أبواب من المعرفة، سطر واحد. هو إيه؟ بيتكلم عن الحديث، بيقول من حق سيدنا رسول الله أن نشرح كلامه، واضح؟ ها؟ من حق إيه؟ سيدنا رسول الله علينا ها؟ وأن نستنبط من كلامه، الثانية بقى كبيرة، أن نستنبط من كلامه، يعني أن نستخرج منه ما لم يستخرجه أحد قبلنا. وكونك تستخرج من العلم ما لم يستخرجه أحد قبلك تبقى وضعت لبنة في في صرح الأمة زي ما نقول الشيخ. في الكلام وهكذا. يلا كمل. هذا كلام وجيز يطلع به الناظر على أصول النحو جملة، وكل ما به يكون النظر دفعة. زي ده. طب يا سيدي أنا انتهى عمري، انتهى عمري وما قدرش أضح كلام في البلاغة يطلع به الناظر على علوم البلاغة جملة. لماذا؟ أنا حافظ البلاغة، لم أمتلك نواصي الأفكار، لم إيه؟ أنا ممكن جدا أكلمك عن امتلاك نواصي الأفكار وتنبهر، بس الحقيقة إن أنا ما امتلكتش ولا ناصية واحدة. تفهم كلامي؟ سهل جدا الكلام، سهل الكلام عن العبقرية، إنما صعب أن تكون عبقريا. سهل أن تتكلم عن القمم، ولكن صعب أن تكون سلم. وإحنا لما عجزنا عن أن نكون من هؤلاء أكثرنا الحديث عن هؤلاء، لعل ذلك تفهم كلام ولا لا؟ يلا تفهم الكلام ولا لا؟ لازم تفهمه كويس وتكونوا صادقين مع أنفسكم. وينظر منه في مرآة تريه الأشياء المتباعدة الأمكنة. عجبت أنا للمرآة دي، عجبت أنا للمرآة التي صنعها خالد عبد القادر، التي إيه؟ وهي مش من المرايا اللي احنا بنبص فيها، لأنها تريك الأشياء المتباعدة. ها كم العبارة؟ تريه الأشياء المتباعدة الأمكنة التقت له حتى رآها في مكان واحد. عجيب، ده مذهلة، ده مذهلة. يلا ويرى بها مشئما قد ضم إلى معرض. الله، ده هنا راح في الشمال وهنا راح في الجنوب، إنما مرأة سحرية. يعني العقول العالية بتصنع خيالات عند المغفلين اللي زي حضراتنا وهمية. فهم كلامي؟ تريك الأشياء المتباعدة في مكان واحد تضم المشئم الآخر. لازم تقرا الكلام بهذا الشكل، انما تريك الاشياء وما تركش الاشياء وكلامك نايم وعقلك نايم، يبقى انت قتلت المعرفه. يبقى انت ايه؟ انما لما تحط عقلك فيه يبقى انت بتحييه، ربما تحيي عقلك او ما احيتوش زي بعض. ما ترتكبش جريمتين، تميت عقلك وتميت الكتاب. ارتكب جريمه واحده وهي أن تميت عقلك وأن تموت الكتاب. يلا فهم كلام ولا لازم تقرأ بهذه الطريقة. أصل الكلام يمكن بعض المتحزلقين يقول لك ده إنشاء. مش إنشاء سيدنا، هؤلاء لا يتكلمون إلا بما يفيد. ها هؤلاء لا يتكلمون إلا بما يفيد. يلا وينظر منه في مرآة تريه الأشياء المتباعدة الأمكنة قد التقت له حتى رآها في مكان واحد. نعم. ويرى بها مشئما قد ضم إلى. أي بقت المرآة دي هي اللي جعلتني أقرأ النص ده مرات، لأنها مرآة غريبة، لو كانت تباع في الأسواق لأرحنا أنفسنا واشتريناها ونظرنا منها فوجدنا المسلم مع المعرض ووجدنا كذا وكذا. وإنما لا، ده مش للبيع يا سيدنا، ده ليست للبيع يا سيدنا. يلا. ومغربا قد أخذ بيد. أنا بأطل الكلام هنا ليه؟ لأن أنا أكره أن أقرأ في غفلة، أكره وأكره لطلابي ما أكرهه لنفسي. أكره أن تقرأه يا سيدي. أنا وجدت ابن جني بيستعيذ بالله أن يفهم العلم من غير فقه، يستعيذ بالله أن يفهم من غير والاستعاذة يعني استعاذة من ذنب، يعني كأنه بيرى أن فهم العلم من غير فقه العلم معصية، يستعاذ بالله عاوز كفارة. أن فهم العلم من غير فقه العلم محتاجة إلى كفارة. أدي الكلام ده، أدي الثقافة الإسلامية اللي ربت الأمة وعاشت بها عزيزة مكرمة. وشفت لها لفيت بيقول لك ده فكر الجلسي تاني، لازم نصحح أنفسنا ونعرف إيه الدخيل علينا وإيه الأصيل فينا والدخيل دخلنا منين. وفي كتاب أريد منك أن تقرأه وأن تشتريه، اسمه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للمغفور له محمود شاه، وهو وأظن طبع الطبعة الأخيرة مع كتاب المتنبي، لأنك أنت هتشوف إن البلاوي اللي حصلت دي كلها هي في الطريق إلى ثقافتنا. لأن الرجل رحمه الله وجد الجيل ضل الطريق إلى ثقافته. وجد إيه؟ ضل، فأراد أن يهدي الجيل إلى الطريق وسماها في الطريق إلى ثقافته. لازم تقول الكلام ده كويس، لازم تقول الكلام ده كويس. يلا. ويرى بها مشئما قد ضم إلى معرق، ومغربا قد أخذ بيد مشرق، وقد وصلت بأخرة إلى كلام من أصبح. وصلت بأخرة دي قاطعة في أن المدخل مكتوب بعدما فرغ من الكتاب. وصلت بأخرة، يلا. وقد وصلت بأخرة إلى كلام من أصغى إليه وتدبره تدبر ذي دين وفتوة، دعاه إلى النظر في الكتاب الذي وضعناه. أنا بأقف دائما عند ذكر الدين في هذا، تدبر إيه؟ ذي دين وفتوة، لأنه بيدلني على أن الناس ما حملوا أقلامهم إلا من أجل نصرة دين الله، وأن من حمل قلمه من أجل نصرة دين الله لن يخذله الله أبدا. وأن من حمل كتابا ليقرأه من أجل نصرة دين الله، ومن حمل قلما ليقرأه لن يخذله الله أبدا. يعني زي دين وفتور، يعني هو صاحب دين بس صاحب عزيمة، صاحب دين بس صاحب ايه. يلا. دعاه الى النظر في الكتاب الذي وضعناه، وبعثه على طلب ما دوناه، والله تعالى الموفق للصواب والملهم لما يؤدي الى الرشاد بمنه وفضله. قال رضي الله عنه: معلوم. انتظر عليها شوي، انت اسمك ايه؟ داود. الله يرضى عنك يا داود. انت اسمك يهود يا داود؟ اقرا لي تاني الجمله اللي انت قريتها ديت، بعد دين وفتوه. دعاه الى النظر في كتابنا الذي وضعناه، وبعثه على طلب ما دوناه. يلا كمل. والله تعالى الموفق للصواب والملهم لما يؤدي الى الرشاد. الجملتين التي هاتان الجملتان هما ما اريد ان اعلق عليهما. انا كنت اريد ان اؤجل هذا لاول الحديث في المقدمه بعد المدخل. ايه الموضوع؟ باجد في علم علمائنا ضراعه دائمة خالصة صادقة إلى ربهم أن يهديهم الصواب وأن لا يكلهم إلى أنفسهم، وأن يوجه قلوبهم وعقولهم إلى ابتغاء مرضاتهم. ده اللي خلانا نقول في طي الكلام الآن: ما حمل عالم القلم لنصرة دين الله إلا وفقه الله.

كلمة تعلقت دواء قاعدة، وده الأصل في في في كلامكم. أنت فاهم كلامي؟ ها يلا ها. والكلم ثلاث اسم و... كل اللي حياتي بعد كده شرح لهذا السطر، كل الذي سيأتي بعد ذلك شرح لهذا السطر. الكلم ثلاثة، اسم وفعل وحرف. وللتعليق فيما بينها طرق معلومة. أيوة. وهو لا يعدو ثلاثة أقسام. عظيم عظيم. ها. تعلق اسم باسم. أيوة نعم. تعلق اسم بفعل. ها. وتعلق حرف به. نعم عظيم جدا. فالاسم، فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبرا عنه أو حالا منه أو تابعا له صفة أو تأكيدا. عظيم جدا. وانتهينا، وهنا حيذكر لي صور تعلق الاسم بالاسم. الثاني يا سيدنا، أولنا تعلق الاسم بالفعل، الصفحة التي تليها صفحة 5. أما تعلق الاسم بالفعل ده كلام سهل خلاص، أنا بديك رأس المسألة وأنت تشتغل. أنت فاهم ولا لا؟ بديك إيه؟ إذا كنت أنت عاوز نحط لك لقمة في لقمة في لقمة وأوكلك بالمعلقة الصغيرة ده مش نافع. أنت خلاص مش نافع أنت. مش نافع. ولذلك احنا سبب في خراب العقول. لان احنا علمناهم العلم، كان الواجب ان نعلمهم كيف يتعلمون ثم نترك يتعلم من يشاء وما يتعلمش من يشاء. ان كان الواجب ان نعلمهم. ولذلك ده مش كلامي انا، الذي اكثر من هذا الكلام هو الباقلاني الرائع. ها كان دايما يقول ايه؟ أنا فتحت لك الباب وعليك أن تسير على الطريق، فتحت لك الباب وعليك أن تتم الطريق. فكان دايما يعود تلامذته على صناعة المعرفة، بعد ما يفتح الباب بصناعة أفكار يقول لقارئه، يقول لقارئه سر على هذا المنوال وانا هروح افتح موضوع تاني. فما كانش حد فكان الطلاب هم الذين يتممون المعرفه. ولذلك مانيش فاكر مين من العلماء جرمي مين قال قرا علي فلان كتاب سيبوي وافدت منه اكثر مما افاد مني. قرات عليه، قرا علي فلان وأفدت منه. هذا السوق، هذا اللي بيربوا رجال، إنما مش بيربي ناس. اسكت يا ولد، ما هو أصل اللي فوق لما بيقول اسكت يا ولد ده كان ترجمة لتربيتنا لأجيالنا، كان ترجمة إيه؟ إنما لو إحنا ربينا جيل ما بيسكتش يا ولد ما كانش حد يقول اسكت يا ولد. لو احنا ايه؟ ربنا جيل يسكت اذا شاء ان يسكت وينطق اذا شاء، انما انا بسكته حين اريد وانطقه حين اريد. انت فاهم كلام ولا؟ فكان الائمه الكبار الاشعري ده اللي هو الباقلاني ده كان بيعتبروه الذي ارسله الله على راس المئة الرابعه ليجدد للأمة دينها، لأن توفي سنة 403. كان كده أذهلني هذا الرجل، ولذلك كتبت عنه مرتين، كتبت عنه في كتاب الإعجاز البلاغي وكتبت عنه في كتاب مراجعات في فكر الباقلاني، لأني وجدت عبقرية مسؤول عنها، وجدت إيه؟ مسكوت عنها، عبقريات مسكوت عنها. بس يا ابن خلاص اقرا. واما تعلق الاسم بالفعل فبان يكون فاعلا. فانت ما تنتظرش مني ان انا احط لك الوجبه كامله يا سيدنا. لا يا حبيبي، هانجح نجاح عظيم وارجو من الله فيه المثوبه اذا فتحت شهيتك للعلم، مش اذا اطعمتك العلم. أنجح نجاح إيه؟ عظيم إذا فتحت شهيتك للمعرفة وليس إذا علمتك المعرفة، لأن علمتك المعرفة دي معناها أنك أنت عاوز وصي، عاوز أنت ما أنتش أهل لأن تتعلم، وإنما أنت في حاجة إلى معلم. يلا. أما تعلق الاسم بالفعل فبأن يكون فاعلا له أو مفعولا فيكون مصدرا قد انتصب به كقولك ورب. عظيم، ومستمر وانتهت المسألة. وأما تعلق الحرف، أما تعلق الحرف بهما فعلى ثلاثة أضرب. أيوة. أحدها أن يتوسط بين الفعل والاسم. ماشي، مررت بزيد ماشي ماشي. والضرب الثاني، والضرب الثاني من تعلق الحرف بما يتعلق به العطف. جاء زيد معم، ماشي، مفهوم مفهوم. والضرب الثالث، الضرب الثالث تعلق بمجموع الجملة كتعلق حرف النفي والاستفهام. ما جاء زيد، ما هنا نافية تعلقت بالجملة كلها، ليست كذا كذا كذا كذا. ومختصر كل الأمر، ومختصر كل الأمر أنه لا يكون كلام من جزء واحد. أيوة، ديت اللي أنا قلت لك، أنت ما بتفتحش فمك لتنطق بكلمة المفرد. يلا. ومختصر كل الأمر أنه لا يكون كلام من جزء واحد، وأنه لا بد من مسند ومسند إليه. أي الكلام ده شواهد من كلام البياعية مش من الشعر، شواهد من إيه؟ البياعية مش من الشعر. وكذلك السبيل في كل حرف رأيته يدخل على جملة كإن وأخواتها. أباس، تعال إيه، هات الصفحة بتاع التمانية. لأن أنا بأخاف من الأخطاء التي أقع فيها كثيرا أني أطيل الكلام في غير ما يفيد ثم أصل إلى ما يفيد وقد انقطع نفسي فلا أستطيع أن أبين ما يفيد. اللي هنا بقت فهذه الطرق، ده رأس الأمر الذي من أجله جاء، رأس الأمر الذي من أجله جاء. اقرأ يا داود. وجملة الأمر أنه لا يكون كلام من حرف وفعل أصلا ولا من حرف واسم إلا في النداء نحو يا عبد الله، وذلك إذا حقق الأمر كان كلاما بتقدير الفعل المضمر. عد يا داود. وإذا كان ذلك كذلك. يلا. وإذا كان ذلك كذلك فما جوابنا لخصم يقول لنا إذا كانت هذه الأمور وهذه الوجوه. اسمع، مهنة كويس جدا وتهم أقول جدا. لو أنت فهمت ربع صفحة بالوحدك تبقى أنت فتحت لنفسك باب دلائل الإعجاز. وادعو في بيتك وما تجيش الدرس بتاعك إذا فهمت الصفحة بالوحدك. أول الصفحة دي وإذا كان ذلك كذلك فما جوابنا لخصم يقول لنا إذا كانت هذه الأمور وهذه الوجوه من التعلق التي هي محصول النظم موجودة على حقائقها وعلى الصحة وكما ينبغي في منثور كلام العرب ومنظومه ورأيناهم قد استعملوها وتصرفوا فيها. اسمع الكلام كويس، اسمع الكلام كويس، اسمع الكلام كويس. ورأيناهم قد استعملوها وتصرفوا فيها وكملوا بمعرفتها وكانت حقائق لا تتبدل ولا يختلف بها الحال إذ لا يكون الاسم بكونه خبرا لمبتدأ أو لاحظ أنه لخص للنحو، لاحظ أنه في التعلق ده تعلق الاسم بالاسم وتعلق الفعل بالاسم وتعلق الحرف بهما ده عبارة عن يريك نحو جملة زي ما قلت الأول. قلت في الأول إيه خالص يا داود؟ في الأول خالص. عظيم. يبقى إذا هو الآن يكلمني عن النحو، الآن يكلمني عن النحو ويقول لي إن هذا النحو موجود في شعر العربي ومنصور الكلام العربي.

وإنما هو الذي في نحو الكلام كله. يلا. إذ لا يكون للاسم بكونه خبرا لمبتدأ أيوة. صفة لموصوف أو حالا لذي حال أيوة. أو فاعلا أو مفعولا لفعل في كلام أيوة. حقيقة هي خلاف حقيقة الكلام في كلام آخر. وما تكذبوش على الناس. وبيقول الفعل كون الاسم فاعل أو مفعول أو حال أو صفة في كلام لا يختلف عنه في كلام آخر. بس والله من حقك إنك تقول لا ده عبد القاهر كتب جغرافي زي ما تقول نفس الشيء. ما الناس ما احنا عايشين في زمن الخراب فيه إنجاز. الإيه؟ هاي قول يا سيدي ده كيمياء. قول ده دلالة العلاج ده عبارة عن إيه؟ قلنا شيء. إنما ما تقولش إن عبد القادر قال فيه كيمياء. لأن أنا فقط مهمتي إن أنا أمنعك من أن تكذب على العلماء. إنما أن تقول في علم ما إنه جغرافيا أقول إنه جغرافيا. لأن أنا عقلي تعود على أن أسمع أن التخريب إنجاز. والله دي أسهل. كنت كيمياء ونحو أسهل من أن التخريب إنجاز. تفهم كلامي؟ يلا. فما هذا الذي تجدد تفهمين ولا لا؟ ما هو أستخد بالك لاحظ حاجة. لاحظ أن في ظروف معينة بتفسد العقول من حيث لا تدري. تفسد إيه؟ من حيث لا تدري. لأن أنا مضطر أن أنا أقول على أن الفساد صلاح. ها؟ الفساد إيه؟ والعقل لازم يقبل الكلام ده وينام وهو مطمئن إلى أن الإفساد إصلاح وأن الخراب إنجاز. خلاص. ولازم ده يفسد. لازم لما تدخلوا بقى معلومة فاسدة مش هيعمل يعني إن هو طاهر ويقول المعلومة أنت فاسدة لأنه بلع ما هو أرعى منه. لأنه إيه؟ بلع. أنت فهمت أنا مرة؟ ولذلك تنشأة العقول دي عاوزة طهارة معينة. عاوزة طهارة معينة. يلا. فما هذا الذي تجدد بالقرآن؟ أيوة ده السؤال. ده السؤال الذي كنت أتمنى أن أطرحه طرح عبد القاهر وأن لا أفعل في حياتي إلا هذا الطرح وأن ألقى الله لهذا الطرح. فما الذي تجدد؟ فما الذي تجدد دي جت توقظ دي خبطات المسحراتي دي ايه؟ اللي بيقول لك اصحى يا نايم. ها؟ ما الذي تجدد؟ احنا كلنا بنقرا القران وبنصلي بالقران وبنسمع القران وبنحفظ القران انما احنا سالنا انفسنا هذا السؤال الذكي الاول انت ابعدت أن تكون أصول النحو التي هي أصل هذا اللسان وأصل هذه اللغة وأصل هذا اللسان العربي المبين أبعدت أن تكون لها صلة وأنها تكون في كلام أفضل منها في كلام آخر لأنها موجودة في الكلام كله على الصحة وعلى التمام وكما ينبغي. تقول لي بقى يا سيد الذي بين الدفتين ده ايه اللي حصل فيه؟ الالفاظ هي النحو هو. طب ايه اللي حصل فيه؟ في الكلام الالفاظ ايه النحو وليس في اللغه اكثر من الالفاظ والنحو وليس في اللغه اكثر منها يلا كم ندور. فما هذا الذي تجدد بالقرآن من عظيم المزية شفت وقت الكلام وباهر الفضل الله الله والعجيب من الرصف أيوة. حتى أعجز الخلق قاطبة وحتى قهر من البلغاء والفصحاء القوى والقدر شفت الإحساس أنا مرة الكلام ده أولا لو عشت كمان 100 سنة على اللي عشته مش حاجة أقول كلام زي كده إلا إذا حفظته من أفواه الكمل إلا إذا إيه بس وما بزعلش ما بزعلش ما بزعلش لأن الله سبحانه وتعالى أعطاها أعطاها سيكون وطنها وأنا أخذها عنه. إنما إنما إنما شوف التأمل التأمل إقرأ تاني يا رب ما الذي تجدد فما هذا الذي أيوه. تجدد بالقرآن أيوه. من عظيم المزية وباهر الفضل إيه بقت إيه أنا خصصت إيه ما وراء هذا من الإحساس بعلو القرآن شفت السبب ها أيوة أنت بتقرأ وأنا بقرأ إنما ما خلقش فيني هذا الإحساس القوي لأن عبد القاهر لم يقل هذا وإنما أنطقه جلال القرآن بهذا. أنت فهم كلامي؟ أنت فهم كلامي؟ هذا ليس كلام عبد القاهر وإنما أنطقه بهذا جلال القرآن الكريم. أنت فهم كلامي؟ زي الرائع حازم القرطاجني لما كان بيقول إلا أنطق المتنبي بأكرم شعر سيف الدولة صانع شعر المتنبي مش هو المتنبي إنما الرجال الذين عاش بينهم إلا أنطق زهير بأمن أم أوفاء من هارب بن سنان إلا أنطق فلان بكذا كذا كذا كذا أحداث الزمان أنطقت الناس وعبد القاهر الذي أنطقه بهذا هو إعجاز هو هو إحساسه بالكتاب العزيز فخلي دي في ذهنك جدا بهر وقهر وقطع الأطماع وكذا وكذا وكذا دي كلها عطاء الإحساس بجلال ما بين الدفتين أنا مش عارف أنطق بمثل هذا لأن ما بين الدفتين لم يصنع في نفس الجلال الذي صنعه في نفوس هؤلاء الكرام ربما الأمور يعلمها الله أنت كذاب أكون إيه الله أعلم إنما هو القرآن صنع شيئا في نفوس ناس معينين القرآن إيه؟ في مصنع ناس القسمة منها هذا أما حتى أعجز الخلق قاطبة وحتى قهر من البلغاء والفصحاء القوى والقدر أيوة. وقيد الخواطر والفكر حتى خرست الشقاشق وعدم النطق ده كل ثمرة عمق الإحساس بالإعجاز كل ولذلك اللي شرح الحتة دي اللي أنا مش عارف أشرحها الشيخ محمود شاكر رحمه الله في كتاب مداخل إلى إعجاز القرآن الكريم لما جمع كلام الجاحظ وكلام عبد القاهر في الحديث عن لغة القرآن قال لا ده هو المسألة مش هم اللي عملوا كده ده القرآن هو الذي ها كملتوا كده انطق القرآن هو الذي انطق القرآن هو الذي أنطق بس يلا حتى خرست الشقاشق وعدم نطق الناطق يا سلام وحتى لم يجري لسان ولم يبن بيان ولم يساعد إمكان ولم ينقدح لأحد منهم ذنب ولم يمض له حد شفت وصف بقت احنا يعني الكلام بياخد لحظتين لحظة وصف إحساس عبد القاهر بالإعجاز فقال كذا كذا ولحظة تانية وصف إحساس القوم الذين نزل فيهم القرآن بالإعجاز يبقى فيه إحساس بالإعجاز يصنعه عندي القرآن وإحساس بإحساس الجيل بالإعجاز يصنعه عندي قراءة التاريخ إحساس بالإعجاز يصنعه القرآن في نفسي وانت لما تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وتتأمل هذا تجد شيء غريب مش ممكن ابدا قف نبكي من ذكر حبيبنا ومنزلي بسخط الله بين الدخول فحوملي وكذا كذا كذا بعد مش ممكن مطلقا انك تحط لي من ام اوفى دمنه لم تكلم بحومانه الدراج ده كلام عظيم جدا جدا بس ضعه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه شيء تاني مختلف تماما انت لازم تربي نفسك على كده وانا اقول لكم شيئا حدث في حياتي حقيقه اول ما طلعت المسجلات الكبيره ديت اللي فيها شريطين من حط كنت انا سجلت المفضليات على شريط وسجلت المصحف على شريط واحط الشريطين في المسجل بقى وافتح بقى ايه اسمح تأبط شرا تمام كلامي ولما الاقي تأبط شرا هياخدني معاه اجي قافل وفتح على الايه شويه زمن طويل لغايه ما احسست انه ان هذا مش ممكن يكون من ذلك ان هذا يستحيل ان يكون من ذلك المساله مساله انك عاني وستجد انما انت نايم وممدد ويعني يعني يعني كلام وخلاص وانتهت المساله اخدع نفسك واخدع الناس او اخدع الناس بس مش هتقدر تخدع نفسك لان نفسك هتطلع لك لسانها بينها وبينك كده هتقول لك انت كذاب انما الناس هتصدقك تمام كلامي بس فانت لابد ان تفعل هذا حتى حقيقة كنت أنا حاططهم الاثنين كده وأسمع أول المفضلات قصيدة بتأبط شرا ها عيد مش بعيد بقيت حالي إني عدت لا يعني ها فكنت أسمع الكلام وأجي أقفل المصحف أقفل على المفضليات وأفتح أنا عاوز أحس أخرس القوى وأعجز الناس وكذا كذا ده كلام سليم جدا جدا بس أنا فيه صوت بيقول لي لازم تحس بكده ما أنا مؤمن به إيمان لا ينقطع وقاطع بس فيه صوت في نفسي بيقول لي أنت إذا أمكنك أنك أنت تجري هذا على خواطرك حتى تجد الذي وجده من كتب لك هذا حتى ايه ايوه حتى تجد الذي وجده من كتب هذا هو المسألة وحتى اسال الوادي عليهم عجزا واخذ منافذ القول عليهم اخذا ايوه أيلزمنا أن نجيب هذا الخصم عن سؤاله أيوة ونرده عن ضلاله أيوة يعني نقول له إيه ما الذي تجدد بالقرآن السؤال الحائر ما الذي تجدد أيلزمنا أن نجيب عن ذلك أو كذا كذا كذا يلا كمل تفهم كلامي ولا خلاص نسكت ولا ها؟ يعني هو يريد أن يبين للناس وجه الحق فيما أنزله الله عليه أن يبين إيه؟ فيما أنزله الله واحد خاص قال أحدثونا عن الذي أسال الوادي عليهم عجزا نسكت نقول له روح يقرأ أو روح في ستين دهي ولا نجيب اختار العلماء طريقة أن نجيبه وعشان نجيبه ده هو أصل الخصم ما هوش مغفل الخصم لا يسمع إلا ما يقنع ها لا يسمع

تاريخ البيان الى البيان والكشف عن الحجه والبرهان. ايوه تبع الحق واخذ به. نعم. وان راى له طريقا غيره اومأ لنا اليه. نعم. ودلنا عليه. نعم. نعم. وهيهات ذلك. ايوه نعم. وهذه ابيات في مثل ذلك. ايوه اني اقول مقالا لست اخفيه ولست ارهب خصما ان بدا فيه ما من سبيل الى اثبات معجزه في النظم الا بما اصبحت ابديه. فما لنظم الكلام انت ناظمه معنى سوى حكم اعراب تزجيه اسم يرى وهو اصل وهو اصل للكلام فما انت اخذ بالك معي الى اخر الاخر ابيات. طبعا كان قراءتي انا لهذه الابيات بعدما قال الذي قاله كانت قراءتي تقول لي ان هذا احساس بالغبطه احساس بالغبطه وان الرجل لما وفقه الله سبحانه وتعالى الى كشف هذه الحقيقه الغائبه في تاريخ الامه سره هذا التوفيق الالهي فكتب هذا الشعر. يعني مجيء الشعر بعد هذه الحكايه ليه دلاله وهو فرد احساس الرجل بتوفيق الله له وهدايه الله له. خلاص يا شيخ خلاص يا شيخ يبقى احنا المحاضره الجايه ان شاء الله نبدا بقى في الايه في الساعه كم دلوقتي؟ ها؟ يلا بس الكتاب بني على هذا. ماذا أقصد الشيخ؟ معنى الشيخ؟ مولانا الأبيات نظمها من إنشاء الشيخ عبد القادر. طبعا طبعا. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا يا داود. لك شكرا خلاص شيخنا نستنبط من كلام عبد القاهر في القرآن ان المعرفة في الإسلام لا تنفصل عن الشعور الوجداني وعن إدراك المعاني بالقلب. يعني احيانا وسيله المعرفة ان المعرفة شيء والعمل شيء او كذا، لكن حضرتك اللي عبد القاهر ذكره ان هو بنى كلامه على الوجدان الذي حصل له حينما قرأ القرآن او حينما شعر بهذا. يعني فنستطيع نحن نقول بهذا القول المؤمنين يعني ان ما فيش معرفة في الإسلام الا بشعور ووجدان. لا ما هو ما تعمم هو عبد القاهر يعني لما احس بالمعنى تكلم وغيره ربما لا يكون كذلك، ربما لا يكون كذلك، لكن تمام المعرفة بالشعور. دي فلسفة، دي معرفة. سبق أحد عبد القاهر اللي هو إيه؟ اللي جاب عن السؤال اللي وضع عبد القاهر. إيه طبعا الخطاب الرائع، الخطاب الرائع والرمان والجاحظ، والجاحظ كثير جدا منهم حاولوا هذه الإجابة. وده من فضل الله، وده من فضل الله أن كل من حاول الإجابة أجاب، ولكن بقي شيء، بقي شيء علشان الذي يأتي بعدهما يجد شيئا يعمل. لا لا لا لا لا، شيخنا كنت قلت لنا وفكرك بمسألة كلام الشيخ شيخ عن طريق عطاء حسين، نخليها مجلس القادم ولا ايه؟ انت ما قلتليش ليه انت اصلا؟ ما بقطعش الدرس الا لما بخلص. انا ما اقدرش اقطع الدرس. لا لا، انا عاوز اقول انا ما بقولش انتهى الدرس الا وانا بقدر اجاوب. طيب يعني اجاوب ده لان ما فهمت السؤال. نذكرك قبل الدرس ان شاء الله شيخنا. ان شاء الله ربنا يبارك في عمرك سيدي. ان شاء الله ربنا يعينك. الله يجزيك خير يا سيدي. مش قادر افهم، انا اسمع مش قادر اجاوب. لا ما بقدرش. جزاك الله خير. ما فيش خلاص. بس يا ابويا ريحنا، يا ابويا هات هات ريحنا.